إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع التعليق على هذا الكتاب المختصر النفيس في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، واليوم مع الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله لذكر غزوات نبينا صلى الله عليه وسلم فما بعده. نعم. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: فصل في غزواته. غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 25 غزوة، هذا هو المشهور، قاله محمد بن إسحاق وأبو معشر وموسى بن عقبة وغيرهما، وقيل غزا 27. نعم، هذا في عدد غزواته صلى الله عليه وسلم، كم غزا بنفسه صلى الله عليه وسلم من غزوة. والغزوات كانت بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلما هاجر هو والمسلمون عليه الصلاة والسلام صار الكفار يتوعدونهم بأنهم سوف يأتونهم إلى يثرب فيستأصلون خضراءهم ويقتلونهم. ولأجل هذا كان المسلمون في بداية الأمر بعد هجرتهم كانوا يبيتون ومعهم السلاح مخافة يغير عليهم المشركون. ولقد بات نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة لم ينم، حتى كما أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها بذلك، حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم تمنى أن يأتي أحد من أصحابه فيحرسه، فقال كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ليت رجلا من أصحابي يحرسني الليلة، ليت رجلا من أصحابي يحرسني الليلة. والحديث عند الإمام مسلم. فجاء سعد بن أبي وقاص، وقالت عائشة بأننا سمعنا خشخشة، فإذا هو سعد بن أبي وقاص سخره الله جل وعلا ليحرص النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. وقع في نفسه رضي الله تعالى عنه خوف على رسول الله، ولهذا جاء فحرص النبي صلى الله عليه وسلم، ونام نبينا صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: حتى سمعت غطيطه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاء الفرج من الله جل وعلا المسلمين في الإذن لهم بالقتال، وجاء البيان أن نبينا صلى الله عليه وسلم معصوم بإذن الله جل وعلا من الناس بقوله سبحانه: والله يعصمك من الناس. وقال سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فمن ثم صار المسلمون يقاتلون المشركين، سواء فيما حضر فيه صلى الله عليه وسلم وهو الغزوة، أو فيما كان يبعثه صلى الله عليه وسلم من البعوث والسرايا ويؤمر عليها واحدا من أصحابه. أما غزواته التي غزاها بنفسه، فقد قال المصنف رحمه الله: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 25 غزوة، هذا هو المشهور. قال 25 غزوة هذا هو المشهور. قاله محمد بن إسحاق وأبو معشر وموسى بن عقبة وغيرهم. ومما استدرك على المصنف هنا أنه ذكر هذا القول ونسبه إلى هؤلاء، إلى محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة وأبي معشر وابن سعد رحمه الله تبارك وتعالى في الطبقات، ذكر بأن هؤلاء محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة وأبا معشر على قول أنه صلى الله عليه وسلم غزا بنفسه 27 غزوة، 27 غزوة أو 29 غزوة، قيل هذا وقيل هذا ونقل عنهم هذا. يقول ابن الجوزي رحمه الله في المورد العذب، وهذا الذي نقله المؤلف يقصد عبد الغني المقدسي رحمه الله، وهذا الذي نقله المؤلف عن هؤلاء الثلاثة لم يقع لي من نقله عنهم غير المؤلف. قال لم يقع لي من نقله عنهم غير المؤلف، أن ابن إسحاق يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 25 غزوة، وكذا موسى بن عقبة وأبو معشر. لم ينقل أحد كما يذكر ابن الجوزي رحمه الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 25 غزوة إلا المصنف رحمه الله، وإلا فقد نقل عنهم أقوال أخرى كما نقل ابن سعد أنهم يرون أنه صلى الله عليه وسلم غزا 27 غزوة أو 29 غزوة أو 26 غزوة، إلا 25 غزوة هذا لم ينقل عنهم. قال وقيل غزا 27 غزوة، وهذا الخلاف واقع، الخلاف واقع في تعداد غزوات نبينا صلى الله عليه وسلم التي غزا فيها بنفسه. ويذكر بعض أهل العلم أسباب للاختلاف، وهما سببان رئيسيان. أما السبب الأول فقالوا لعل بعض الغزوات تعددت أسماؤها، فلعل من أحصى غزوات نبينا صلى الله عليه وسلم بعضهم تفطن إلى تعدد أسمائها فذكرها غزوة واحدة، وبعضهم ذكرها غزوتين، فلهذا اختل الحساب في معرفة عدد غزوات نبينا صلى الله عليه وسلم. والسبب الثاني هو أن بعض الغزوات كانت تلي غزوة مباشرة في سفرة واحدة، فلهذا بعض أهل العلم عدها غزوة واحدة، وبعض أهل العلم عدها غزوتين. فمثلا خرج صلى الله عليه وسلم إلى حنين، ثم من حنين مباشرة إلى الطائف يتبع هوازن ومن فر منهم بعد حنين، فمن أهل العلم قال هذه غزوة واحدة، ومنهم من عدها غزوتين، غزوة حنين وغزوة الطائف. وكذا ما يتعلق بغزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة، فإنه بعد الأحزاب مباشرة لما هزم الله جل وعلا الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم استنفر أصحابه إلى بني قريظة، فقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فالجيش نفسه الذي كان في الأحزاب ذهب إلى قريظة لم يضعوا السلاح. فبعض أهل العلم قال هذه غزوة واحدة في سفرة واحدة، وبعضهم عدها غزوتين، فهذا من أسباب الاختلاف في تعداد غزوات نبينا صلى الله عليه وسلم التي غزاها بنفسه صلوات ربي وسلامه عليه. قال والبعوث والسرايا 50 أو نحوها. ولم البعوث والسرايا أو البعث والسرية هو الذي يبعثه صلى الله عليه وسلم ولا يشارك فيه، هو الذي يبعثه صلى الله عليه وسلم ويؤمر عليه واحد من أصحابه، فهذه هي البعوث والسرايا. فإذا جاءت في مقابل ذكر الغزوة فالغزوة التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عليه الصلاة والسلام. ولو لم يقاتل إلا في 9، بدر وأحد والخندق وبني قريظة والمصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف، وقد قيل إنه قاتل بوادي القرى وفي الغابة وبني النضير. قال ولم يقاتل إلا في 9، لم يقاتل إلا في 9، أي في 9 غزوات، سواء كانت الغزوات هي 25 غزوة أو أكثر أو أقل، يأتي بعد ذلك السؤال كم هي الغزوات التي قاتل فيها صلى الله عليه وسلم. والأصح أن يقال كم هي الغزوات التي حصل فيها القتال، كم هي الغزوات التي حصل فيها القتال بين المسلمين وبين المشركين والكفار، بغض النظر هل قاتل صلى الله عليه وسلم بنفسه فيها أم لا مع حضوره جزما، لأنها غزوة. وهذا من الأمور التي ينبه عليها، لأن المصنف لما قال ولم يقاتل إلا في تسع، ينصرف ذهنك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل بنفسه في تسع غزوات، وهذا ما استدركه كثير من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال في منهاج السنة النبوية أو في غيرها، قال لا يعلم أنه صلى الله عليه وسلم قاتل في غزات إلا في أحد. تأمل في هذا الكلام، قال لا يعلم أنه قاتل في غزوة إلا في أحد فقط، الوحيدة التي قاتل فيها صلى الله عليه وسلم. قال ولم يقتل أحدا إلا أبي بن خلف فيها، أي في غزوة أحد. قال فلا يفهم من قولهم قاتل في كذا أنه قاتل بنفسه، كما فهمه بعض الطلبة ممن لا اطلاع له على أحواله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن التعبير الحسن يقال وحصل القتال في تسع منها، من تلك الغزوات، فلم يقاتل صلى الله عليه وسلم إلا في غزوة واحدة، وهذا والتحقيق، وهي غزوة أحد. لم يقاتل إلا في غزوة واحدة وهي غزوة أحد، ولم يجرح إلا في غزوة واحدة التي هي غزوة أحد، شج فيها صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، لم يجرح إلا في غزوة أحد عليه الصلاة والسلام. وكذلك من الإحصاءات التي تذكر أن الملائكة لم تقاتل مع المسلمين إلا في غزوة بدر، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فالملائكة قاتلت مع المسلمين في بدر فقط، الغزوة الوحيدة التي قاتلت فيها الملائكة في بدر. نعم في أحد نزلت ملائكة، فيذكر سعد رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلين حول النبي صلى الله عليه وسلم عليهما ثياب بيض يقاتلان كأشد القتال، فقال لم أرهما من قبل ولا بعد. هذا في الصحيحين، وفي رواية الإمام مسلم قال يعني جبريل وميكائيل، في غزوة أحد نزل جبريل وميكائيل يقاتلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس كالذي وقع في غزوة بدر، نزلت الملائكة تقاتل مع المسلمين فتقتل المشركين. كذلك في غزوة حنين نزلت الملائكة، لكن الملائكة نزلت تخوف المشركين ولم تقاتل، لم تضرب المشركين، نزلت تخوف. ولهذا التحقيق أن الملائكة لم تنزل في غزوة تقاتل فيها المشركين إلا في غزوة بدر، وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقد قال ابن عباس لم تقاتل الملائكة في يوم سوى يوم بدر، وكانوا يكونون فيما سواه، يعني من الغزوات، قال من الأيام فيما سواه من الأيام عددا ومددا لا يضربون، يعني لا يقاتلون. في غزوة حنين نزلوا مددا يخوفون المشركين، لكن ما قاتلوا المشركين، لم يقاتلوا المشركين. فالغزوة الوحيدة التي قاتلت فيها الملائكة مع المسلمين هي غزوة بدر. الغزوة الوحيدة التي حفر فيها صلى الله عليه وسلم الخندق هي غزوة الأحزاب، وتسمى غزوة الخندق. وكذلك الغزوة الوحيدة التي رمى فيها صلى الله عليه وسلم بالمنجنيق هي غزوة الطائف. فقال هنا ولم يقاتل إلا في تسع، وذكر هذه التسع غزوات. وأصول رؤوس الغزوات هي سبع من هذه التسع، لأن بعض الغزوات كانت بعد الأخرى مباشرة، بني قريظة كانت بعد الأحزاب، الطائف كانت بعد حنين، فمن هذه التسع انزع غزوة بني قريظة والطائف فتصير لك 7 غزوات هي رؤوس الغزوات، وذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى، ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى، في سورة الأنفال ذكرت بدر، وفي آل عمران ذكرت أحد، وفي الأحزاب الخندق، وفي سورة الفتح الإشارة إلى خيبر وإلى فتح مكة، وكذلك حنين في سورة التوبة، وغزوة تبوك لم يحصل فيها قتال ولكن وردت في سورة التوبة كذلك. قال: ولم يحصل قتال إلا في 9، غزوة بدر التي كانت في السنة 2 من الهجرة وهي أولى الغزوات، وهي يوم الفرقان، والتي وعد الله جل وعلا فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بالنصر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين هيأ الجيش في بدر وضربت له الخيمة عليه الصلاة والسلام في الليل، بقي رافعا يديه يدعو ربه جل وعلا حتى أشفق عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وما هذا إلا ليظهر صلى الله عليه وسلم ويحقق كمال توحيده لله وعبوديته لله جل وعلا، فبقي مدة رافعا يديه متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى حتى كما قلت أشفق عليه الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وغزوة أحد التي كانت في السنة التي بعدها، التي كانت في السنة التي بعد بدر. وغزوة أحد تلك الغزوة التي وقع فيها ما وقع، حين خالف بعض الصحابة أمر رسول الله وهم الرماة، 50 راميا أكثرهم خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع ما وقع حين دار المشركون على المسلمين بسبب معصية واحدة، وقع ما وقع في المسلمين وزلزل المسلمون، وأشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فيها، وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه عليه الصلاة والسلام، وهذا للشدة التي حصلت للمسلمين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وهذا يستفاد منه كما يذكر العلماء أن من أعظم أسباب النصر الحرص على العدة الإيمانية، العدة الإيمانية المبنية على تقوى الله وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا كانت المعاصي في المسلمين لا تنفعهم العدد المادية، لا تنفعهم العدد المادية، هؤلاء صحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون عنه ويقتلون أعداء الله وهم عصبة ثابتون على الدين، ومع ذلك وقعت منهم معصية من الرماة على وجه الخصوص فوقع ما وقع. ومع ذلك لا يقال بأن المشركين قد غلبوا المسلمين في غزوة أحد، لأنه لو كان ثم غلبة لدخلوا المدينة، لو كان ثم غلبة لدخلوا المدينة، لأن هذا هو مرادهم، مرادهم هو القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته، ولكنهم ما دخلوا المدينة وما قضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على دعوته صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكر غزوة الخندق في السنة 5 من الهجرة، وهي التي حصر فيها المسلمون شهرا بعد أن حفروا الخندق بإشارة من سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكانت الفرس إذا خافوا على أنفسهم خندقوا، ولم تكن العرب تعرف ذلك، ولهذا تعجب المشركون حين قدموا، واليهود هم الذين تسببوا في تحزيب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يظهر منه كيد اليهود على المسلمين، وهذا إلى يوم الناس هذا، وهذا إلى يوم الناس هذا يكيدون للإسلام وأهله. وظهرت في تلك الغزوة فضيلة ذلك الصحابي الذي أشرت إليه وهو سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. ثم قال: بني قريظة وبني قريظة أيضا في السنة 5 من الهجرة، مباشرة كانت بعد الخندق، مباشرة بعد الخندق، لم يضع المسلمون السلاح لما هزم الله جل وعلا المشركين وأرسل عليهم الريح والرعب وانهزموا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بالتوجه إلى بني قريظة وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلهم على حكم سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقال له بأنك حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. ثم قال: والمصطلق التي جمع فيها الحارث بن أبي ضرار والد جويرية زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم لمقاتلة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في السنة السادسة. قال: وخيبر، خيبر في السنة السابعة من الهجرة، وكان بها اليهود، خيبر كان بها اليهود، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حصونهم وفتحها حصنا حصنا وأجلاهم صلى الله عليه وسلم. قال: وفتح مكة الذي كان في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، وهذا فتح عظيم فتحه الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن صارت مكة بلاد إسلام بعد أن كانت بلاد شرك. ومما ظهر في تلك الغزوة تواضع نبينا صلى الله عليه وسلم، دخلها صلى الله عليه وسلم مطأطئا رأسه ولحيته تمس راحلته صلى الله عليه وسلم، متواضعا كما ذكر أنس رضي الله تعالى عنه في ذلك الوقت الذي أنعم الله عليه بتلك النعمة. دخل مكة بغير قتال وفتح مكة بغير قتال، ومع ذلك يتواضع صلى الله عليه وسلم. قال: وحنين أيضا كانت في السنة الثامنة، لأنها بعد فتح مكة، لما اجتمعت هوازن ومن معها على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنين. ومما وقع أن المسلمين اغتروا بكثرتهم، نحو 12,000 اغتروا بكثرتهم في قتالهم لهوازن ومن معها، فوقعوا في كمين، فوقعوا في كمين هوازن حتى اختلط الأمر عليهم، وظهرت في هذه الغزوة شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على بغلته يوجهها إلى جهة المشركين وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، كما يذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله، على بغلة لا تصلح لا لكر ولا لفر، لا تصلح حتى للهرب، ثم يوجهها إليهم، ثم يذكر اسمه ليعرفه من لم يعرفه، قال: إلى يوم القيامة يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهكذا اجتمع المسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وهزموا هوازن ومن معه، ثم فروا إلى جهة الطائف، فتبعهم المسلمون. فكانت الغزوة التي ذكر المصنف وهي غزوة الطائف في سنة الثامنة أيضا من هجرته صلى الله عليه وسلم. قال: وقد قيل إنه قاتل بوادي القرى، هذا في خيبر، هي غزوة أيضا، وقيل إنه قاتل فيها، وادي القرى بعد كانت بعد خيبر في السنة السابعة. قال: وفي الغابة، غزوة الغابة، وهي التي كانت فيها مطاردة لبني فزارة التي كانت تتجسس على المسلمين. قال: وبني النضير، التي هي من جملة الغزوات، ولكن هل قاتل فيها صلى الله عليه وسلم لم يقاتل؟ بعض أقوال أهل العلم أنه قاتل فيها صلى الله عليه وسلم، وكانت بين أحد والأحزاب، غزوة بني النضير كانت بين أحد والأحزاب، وهي التي وردت في سورة الحشر من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. قال: فصل في كتابه ورسله. كتب له صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الأرقم الزهري وأبي بن كعب وثابت بن قيس بن شماس وخالد بن سعيد بن العاص وحنظلة بن الربيع الأسدي وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة. وكان معاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت ألزمهم لذلك وأخصهم به. هذا الفصل عقده في ذكر كتابه ورسله، من كان يكتب له ومن الذين أرسلهم صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وإلى غيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ طورا جديدا في الدعوة إلى الله بعد الحديبية وبعد الصلح الذي عقده مع المشركين الوثنيين، عقد معهم صلحا على أن لا يكون بينهم قتال لمدة 10 سنوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أخذ طورا جديدا في الدعوة إلى الله، وهي الدعوة خارج جزيرة العرب، يدعو فيها الملوك إلى الإسلام من أهل الكتاب وغيرهم، يدعوهم إلى الإسلام، وهذا من الحكمة. فإنه لما أمن صلى الله عليه وسلم من جهة قريش التي كانت في جهة من جهة المشركين الذين كانوا في جزيرة العرب، وفي المدينة كان قد وقع صلح بينه وبين اليهود، ووقع صلح الحديبية بينه وبين المشركين، ثم صار يدعو الملوك خارج الجزيرة العربية إلى الإسلام. وهذا من الحكمة، لأنه لو دعا الجميع في وقت واحد لعله تكثر الجبهات عليه صلى الله عليه وسلم، فصار يكتب إليهم الكتب ويبعث إليهم صلى الله عليه وسلم، فكانت تكتب الكتب إلى الملوك ويرسلها صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه الذين أخذوا مهمة عظيمة جدا، كونه يأخذ رسالة إلى ملك من الملوك وفيها الدعوة للإسلام بغض النظر عن طول الطريق وما عانوه في قطع الفيافي والصحراء والجبال والوهات. سيلقى بعد ذلك ملكا لا يدري أيقبل منه أم لا يقبل، ولا يدري كيف يقابله، أيقتله أم لا يقتله. ومع ذلك كانوا يحملون كتاب رسول الله إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام عليه الصلاة والسلام. وما يتعلق بما قال المصنفون كتب له صلى الله عليه وسلم وذكر من كتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يكتب ولا يقرأ، والأمية في حق نبينا صلى الله عليه وسلم كمال، لأن الله جل وعلا كمله، فالأمية في حقه كمال. وفي أميته من الحكم الجليلة العظيمة، من أعظمها أنه جاء بالوحي يبلغه، ومن يسمع يجد عظم الكلام الذي يبلغه، الذي هو كلام الله، والذي أعجز البلغاء والفصحاء. وكانت البلاغة والفصاحة معروفة في قريش، حتى لا يقال إن هذا الكلام قد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما كان يقرأ من كتب السابقين، فولا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جاءهم بهذا الكلام العظيم الذي كما قلت أعجز البلغاء والفصحاء، مما يدل على أن هذا الكلام هو كلام الله، وأنه هو صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وصدقا. ولأجل أنه كان لا يكتب اتخذ صلى الله عليه وسلم كتابا يكتبون له، يكتبون الكتب أو يكتبون القرآن الوحي أو يكتبون الرسائل التي يبعثها صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، أو يكتبون كتبا فيها الأحكام فيبعثها إلى الأمصار كما في كتاب عمرو بن حزم. قال كتب له صلى الله عليه وسلم وذكر من كتب له، ذكر كتابه، لكن ينبغي أن تعلم أن من ذكرهم المصنف رحمه الله ليسوا هم فقط من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمذكورون ليسوا على سبيل الحصر، بل من لم يذكر المصنف ممن ذكروا أنهم كتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر ممن ذكر رحمه الله. فذكر أن من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قال وعامر بن فهيرة الذي هو مولى أبي بكر وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مر معنا في الهجرة، قال وعبد الله بن الأرقم الزهري، وهذا أسلم تأخر إسلامه وأسلم بعد الفتح ويوم فتح مكة، وذكر من جملة من كتب للخليفة الأول أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال وأبي بن كعب، أبي بن كعب الذي يكنى بأبي المنذر وكناه عمر بن الخطاب بأبي الطفيل، أبي بن كعب يقال بأنه أول من كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا ابن أبي شيبة وابن أبي خيثمة وابن سعد في الطبقات بأن أبي بن كعب هو أول من كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وثابت بن قيس بن شماس الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وتميز ثابت بن قيس بن شماس بميزتين، الأولى التي لأجلها ذكره المصنف وأنه وهي أنه كتب للنبي صلى الله عليه وسلم، والثانية أنه كان خطيبا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وخالد بن سعيد بن العاص، هذا قيل بأنه هو أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم، قيل أنه أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر هذا بعض أهل السير. خالد بن سعيد بن العاص وهو من السابقين إلى الإسلام، من السابقين إلى الإسلام، من أوائل من أسلم، بعضهم يقول أسلم بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، هو الذي أسلم بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال: وحنظلة بن الربيع الأسدي. وحنظلة بن الربيع الأسدي يعرف بالكاتب أو يلقب بالكاتب، وقد كتب لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة. قال: وكان معاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت ألزمهم لذلك وأخصهم به، يعني كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألزم هؤلاء الذين كتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم هم معاوية بن أبي سفيان، هذا أولا، وزيد بن ثابت. أما معاوية بن أبي سفيان كاتب الوحي، وكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه جل وعلا أن يعلمه الكتاب والحساب، اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب، قالها في معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. ويذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما عند الإمام مسلم أن أبا سفيان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه ثلاثة أمور، طلب منه ثلاثة أمور. أما الأمر الأول عن ابنه معاوية قال: أن تجعله كاتبا بين يديك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فهو كاتب رسول الله معاوية بن أبي سفيان. والثاني قال: وزيد بن ثابت، وهو أميز الصحابة في هذا الباب من جملة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغة اليهود، كتاب اليهود، فتعلمها في 15 يوما، وصار يقرأ كتب اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ويكتب بلغتهم إليهم. هذا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وهو الذي طلب منه الصديق والفاروق جمع كتاب الله سبحانه وتعالى. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية الضمري رسولا إلى النجاشي واسمه أصحمه ومعناه عطية، فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه على عينيه ونزل على سريره، فجلس على الأرض وحسن وأسلم وحسن إسلامه، إلا أن إسلامه كان عند حضور جعفر بن أبي طالب وأصحابه. بدأ في ذكر من بعثهم صلى الله عليه وسلم، بدأ بذكر رسله، رسل النبي صلى الله عليه وسلم الذين بعثهم إلى الملوك وإلى الأمراء وشيوخ القبائل. أولهم قال: بعث رسول الله عمرو بن أمية الضمري، بعثه إلى النجاشي. ومما ذكر المصنفون أن النجاشي أكرم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه على عينيه ونزل على سريره فجلس على الأرض وأسلم وحسن إسلامه. ولكن هنا ينبغي أن نتنبه إلى أمر مهم، هذا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، عمرو بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة، في السنة السابعة من الهجرة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ينبغي أن تعلم أن كل ملك من ملوك الحبشة يسمى النجاشي، حتى لا يختلط عليك النجاشي الذي استقبل المسلمين في الهجرة الأولى والثانية، والنجاشي الذي بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب. وهذا من الأمور التي المصنفنا ذكر فيها كلاما يوهم بأن النجاشي الذي بعث إليه الكتاب هو النجاشي الذي استقبل المسلمين في الهجرة الأولى وأسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هو ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: إن أصحمة النجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي كتب إليه، هذا الثاني الذي كتب إليه الكتاب قال: لا يعرف إسلامه بخلاف الأول، فإنه مات مسلما، وقد روى مسلم في صحيحه من حديث قتادة عن أنس قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخبر أنس قاض بذلك، أنه ليس النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: فإن الظاهر أن هذا الكتاب إنما هو إلى النجاشي، وذلك حين كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الله عز وجل قبيل الفتح. ونقل عن الزهري قال الزهري: كانت كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم واحدة، يعني نسخة واحدة للملوك، الذي يختلف الاسم، الذي يختلف الاسم إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي، لكن ما فيها دعوة إلى الإسلام، ومما فيها ذكر آية من كتاب الله. قال: وكلها فيها هاته الآية من آل عمران، قال: وهي مدنية بلا خلاف، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. هاته، قال، مدنية بلا خلاف، يعني أن الذين النجاش الذي استقبل المسلمين ليس هو الذي أرسل إليه الكتاب، لأن هذا كان في السنة السابعة من الهجرة. قال وفي قال يعني ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: وقوله فيه إلى النجاشي الأصحم، لعله مقحم من الراوي بحسب فهمه، الأصحم أو أصحمه، يقال أصحم أو أصحمه. فكان المثل المصنف هنا ذكر بأن اسمه أصحم، الذي هو الأصحم الذي استقبل المسلمين، فقال لعل هذا مقحم من الراوي ممن روى الكتاب الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، فأضافوا على حسب فهمه، ظن بأن النجاشي هو أصحم الذي استقبل المسلمين في هجرته. فالشاهد النجاشي الذي استقبل المسلمين هذا أسلم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم ولما مات نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي للمسلمين وصفهم وصلى عليه صلاة الغائب عليه الصلاة والسلام. وأما النجاشي الذي أرسل إليه الكتاب يوم أرسل الكتب إلى الملوك، فهذا كما قال ابن القيم لا يعرف إسلامه. نعم. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يوم مات، وروي أنه كان لا يزال يرى النور على قبره. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يوم مات النجاشي، نعم، نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي وصف أصحابه وصلى عليه صلاة الغائب. وأما ما ذكره وروي أنه كان لا يزال يرى النور على قبره، فهذا رواه أبو داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو موقوف ولم ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من جملة لعله مما بلغهم أو شاع فذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها. وإلا فأصلا حديث عائشة الذي عند أبي داود ضعيف لا يصح، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وعمر بن أمية الضمري الذي بعثه صلى الله عليه وسلم من النجاشي أخبر أو ذكر الإمام ابن القيم في زاد المعاد أنه أيضا أرسله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنده صحة نبوته، فهم بالإسلام فلم توافقه الروم وخافهم على ملكه فأمسك. بعث صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة، وهذا هو المشهور الذي كان جبريل عليه السلام يتمثل به، كان إذا جاء جبريل في صورة بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون في صورة دحية رضي الله تعالى عنه، وقيل بأنه كان من أجمل الناس. بعثه إلى قيصر ملك الروم، وقيصر كان نصرانيا وكان ممن قرأ الكتاب النصراني، قرأ الكتاب وعلم صفات النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولهذا المصنف قال فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنده صحة نبوته، كما في القصة المشهورة في سؤاله لأبي سفيان، وقد رواه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. فسأله عن أمور يتبين عن نبينا صلى الله عليه وسلم فتبين له بأنه نبي، وهذا من خلال اطلاعه مما جاء في كتابهم من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، من ذكر لصفات نبينا صلى الله عليه وسلم. قال فهم بالإسلام فلم توافقه الروم، لأنه لما هم بالإسلام جبع حاشيته، وبعد ذلك أخبرهم بصدق ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد محاورته مع أبي سفيان، فإذا بهم وقع منهم ما وقع إظهارا للمخالفة، فهو ثم استعمل حيلة فقال: فعلت هذا لأرى ثباتكم أو نحو ذلك، ولكن لم يعلم له إسلام ظاهر، لم يعلم له إسلام ظاهر، فقال: فهم بالإسلام فلم توافق الروم وخافهم على ملكه فأمسك، يعني أمسك عن الإسلام. وبعضهم يقول لعله أسلم باطنا فهذا ينفعه، أسلم باطنا فهذا ينفعه، إلا إذا كان يعتقد أن الدين الذي عليه، الذي كان عليه وأصحابه، هذا دين حق، فهذا ينقض ما يكون في باطنه من الإقرار بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. وتستفيد من هذا أثر بطانة السوء وكذلك رفقة السوء على الناس جميعا تؤثر، فهو هم بالإسلام لكن البطانة هي التي جعلته يترك ذلك ولا يعلنه ولا يعلن إسلامه. وهذا يدل على أن بطانة السوء لها تأثير وصحبة السوء لها تأثير. ولهذا الإنسان ابتداء من كونه كفرد في المجتمع وله أصحاب، يتخير أصحابه، يتخير من أصحابه من يتقي الله جل وعلا حتى يعينه على طاعة الله وعلى تقوى الله سبحانه وتعالى، فضلا على أنه إذا كان مسؤولا أو حاكما أو رئيسا أو له ولاية، فيتخذ من البطانة من تعينه على الخير، من البطانة من تعينه على الخير. ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في سير الأعلام قال: لعل هرقل قد أسلم سرا إذ عرض على قومه الدخول في الدين، فلما خافهم قال: إنما كنت أختبر شدتكم في دينكم، فمن أسلم في باطني هكذا فيرجى له الخلوص من خلود النار، إذ قد حصل في باطنه إيمانا ما، وإنما يخاف أن يكون قد خضع للإسلام وللرسول واعتقد أنهما حق مع كون أنه على دين صحيح، فتراه يعظم النبيين كما قد فعله كثير من المسلمانية الدواوين، فهذا لا ينفعه الإسلام حتى يتبرأ من الشرك. فهنا ذكر احتمالا لصحة إسلامه ونفعه يوم القيامة فلا يخلد من النار إلا إذا اجتمع مع هذا أنه يقر بصحة الدين الذي هو عليه. قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى مالك فارس، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه، فمزق الله ملكه وملك قومه. وهذا تظهر فيه ما كان عليه حال الوثنيين كالمشركين، هؤلاء عبدة النار الفرس، كانت فيهم هذه الشدة العظيمة، لم يقبل كتاب رسول الله فمزقه، ومزق الله جل وعلا ملكه. وجاء في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى المنذر بن ساوى عظيم البحرين الذي كان تحت ولاية كسرى، بعثه إلى عظيم البحرين، ثم عظيم البحرين هو الذي يأخذه إلى كسرى، ولهذا لم يثبت أن حذافة هو الذي ذهب إلى كسرى، لم يذهب هو إلى كسرى، وإنما كتاب رسول الله بلغ إلى كسرى عن هذا الطريق، وهذا جاء عند الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فمزق الله جل وعلا ملكه. وأكثر من هذا، مزق الكتاب ثم يبعث إلى واليه على اليمن باذان، يبعث إليه لأنه باعتبار قريب لجزيرة العرب، يبعث إليه أن يبعث من يأتيه برأس نبينا صلى الله عليه وسلم، فبعث باذان برجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بأن يرجعا إليه إلى باذان ويخبراه بأن الله جل وعلا قد أهلك كسرى وقد قتله ابنه شيرويه، فبلغ هذا إلى باذان خبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه الخبر من مملكة الفرس بأن كسرى قد قتل وقتله ابنه شيرويه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة اللخمي إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر فقال خيرا، وقارب الأمر ولم يسلم، فأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية وأختها سينين فوهبها لحسان بن ثابت فولدت له عبد الرحمن بن حسان. المقوقس كان من أهل الكتاب في مصر، كان من أهل الكتاب، وكان يعلم بأنه سيخرج نبي، لكن كان يظن أنه يخرج من الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج في جزيرة العرب ولم يسلم، لم يسلم، بعث إليه حاطب بن أبي بلتعة بذلك الكتاب، لكن ما كان من المقوقس إلا أن أكرم النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إليه بالهدايا، ليس فقط ما ذكر المصنف، بعث له ماريا وسيرين جاريتين، فماريا اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي ولدت له إبراهيم، وسيرين أهداها إلى حسان بن ثابت وولدت لحسان بن ثابت عبد الرحمن كما قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. وقد أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فرسا، أو أهدى له بغلة، وأهدى له أشياء أخرى. نعم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ملكي عمان جيفر وعبد ابني الجلندي وهما من الأزد، والملك جيفر، يعني الملك منهما، من هذين الأخوين الملك منهما هو جيفر كما قال. نعم. فأسلما وصدقا وخليا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم، فلم يزل عندهم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحيد الذي من جملة رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسلهم رجع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو عمرو بن العاص، هو عمرو بن العاص، كل من أرسلهم صلى الله عليه وسلم الملوك عادوا والنبي صلى الله عليه وسلم حي، إلا عمرو بن العاص رجع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سليط بن عمرو بن العامري إلى اليمامة إلى هوذة بن علي الحنفي فأكرمه وأنزله، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن ما تدعو إليه وما أجمله، وأنا خطيب قومي وشاعرهم، فاجعل لي بعض الأمر، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم ومات زمن الفتح. يعني أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل له ما طلب، أن يجعل له بعض الأمر، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام، مفروض يسلم، لا أن يطلب شيئا، أنا أسلم بشرط أن يكون لي كذا وكذا من الأمر، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر بعض أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من عام الفتح جاءه جبريل فأخبره بأنه قد مات. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من أرض الشام. ويقال بأن شجاع بن وهب ممن بعثه أيضا صلى الله عليه وسلم مع دحية إلى هرقل، بعثه مع دحية إلى هرقل. قال شجاع: فانتهيت إليه وهو بغوطة دمشق فقرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم رمى به وقال إني سائر إليه، وعزم على ذلك فمنعه قيصر. منعه قيصر لأنه كان تحت قيصر، لأنه كان تحت قيصر ملك الروم تابعا له. نعم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث الحميري أحد مقاولة اليمن. نعم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين وكتب إليه كتابا يدعوه إلى الإسلام فأسلم وصدق. وهذا الذي أرسل إليه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى فأوصله إلى كسرى لأنه كان تحت كسرى، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إليه يدعو إلى الإسلام فأسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه إلى جملة اليمن داعيين إلى الإسلام فأسلم عامة أهل اليمن وملوكهم طوعا من غير قتال. وهذا يذكر عن أهل اليمن أنهم أسلموا بغير قتال، أهل اليمن جاءهم رسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم إلى الإسلام فأسلموا ملوكا وأفرادا، أسلموا بغير قتال لم يقاتلوا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فيهم أهل اليمن أحسنوا قلوبا وأرق أفئدة، العلم يماني والحكمة يمانية والإيمان يمان، لأن من جملة ما يدل على ذلك أنهم حين جاءهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبلوهم وأسلموا ولم يكن ثمة قتال حاصل بينهم. وهذه من الجملة الأمور التي تحفظ لترد بها على من يقول إن الإسلام قد انتشر بالسيف، وهذا من الغلط، لأن أكثر الإسلام لم ينتشر بالسيف، وهذه من جملة بلد كاملة بملوكها وأفرادها أسلموا من غير قتال. ومما يدل على هذا أيضا المدينة، هل النبي صلى الله عليه وسلم قاتل فيها؟ جاءه رهط في مكة لقيهم في الحج فأرشدهم من الإسلام فأسلموا، ثم دعوا أقوامهم وأخبروهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعث معهم مصعب بن عمير بعد ذلك وعلمهم الدين، فما صار بيت من بيوت الأنصار إلا وفيه إسلام. هذا بالسيف؟ لا، ليس بالسيف، هذا دعوة، دعاهم الإسلام هكذا فقبلوا منه وصارت تلك بلاد الإسلام. فهذا محصل ما ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى فيما يتعلق أيضا برسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس أيضا على سبيل الحصر كما ذكرت في كتابه، ثمة أيضا من أرسله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر كثيرا منهم أهل السير. ومحصل الكلام في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نشر دعوته خارج جزيرة العرب، فصار يعرف صلى الله عليه وسلم باسمه وبدينه في أوساط الكافرين وفي أوساط الملوك من حوالي جزيرة العرب، فأرسل كتبا إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام. والملوك الذين بلغهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام: منهم من أكرم كتاب رسول الله وأسلم فأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم على الملك، لأنه يريد الدعوة صلى الله عليه وسلم، لا يريد البلاد ولا يريد أي شيء، أبقاهم على ما هم عليه من الملك وهم قد أسلموا. وقسم لم يسلم ككسرى، وقسم لا يعلم هل أسلم أم لم يسلم. قال: فصل في أعمامه وعماته. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من العمومة 11، منهم يذكر هنا أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وعماته عليه الصلاة والسلام. العم هو أخ الوالد، فيذكر إخوان عبد الله والد نبينا صلى الله عليه وسلم. وذكر هؤلاء هو ذكر لعشيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من جملة ما كان من عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة، وفيهم من أسلم كما سنعرف إن شاء الله. ومعلوم أن العصبية كانت معلومة عند العرب خصوصا في الجاهلية، ولما حُصِر نبينا صلى الله عليه وسلم في الشعب كانت معه عشيرته من أبناء عمومته وأعمامه، كانوا معه وهم من أهل الشرك عصبية، فكانت له منعة صلى الله عليه وسلم، كثرة في قومه ومنعه حتى وهم مشركون، لكن استفاد منهم النبي صلى الله عليه وسلم. لو بقي النبي صلى الله عليه وسلم وحده وليست له عشيرة، ليس له أعمام وأبناء عم، وحده فقط، فماذا كان يكون الحال؟ لكن الله جل وعلا جعله مثل هذه العشيرة، وهم كفار، فيهم الكفار، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتفع بهم في هذا الباب. فما من نبي إلا وجعل الله سبحانه وتعالى له عشيرة كثرة في قومه ومنعة له، وهذا بعد لوط عليه السلام، لأن الله جل وعلا قال عن لوط عليه السلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لو أن لي بكم قوة، وهو لم تكن له تلك العشيرة التي تكون فيها المنعة يمنعونه من هؤلاء، فلم تكن له ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما بعث الله بعده، يعني بعد لوط، من نبي إلا وله ثروة في قومه، أي له كثرة ومنعة في قومه. نعم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمومة 11. وهذا العدد مختلف فيه، هذا العدد مختلف فيه، كم عدد أعمام نبينا صلى الله عليه وسلم؟ والخلاف إنما ذكر، أو يعني سبب الخلاف، وهذا الخلاف كان بأسباب منها ما يتعلق بالاختلاف في أحد الأعمام، هل له اسمان أو هما عمان للنبي صلى الله عليه وسلم. يذكر اسمان، يذكر اسمان، فيقال هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول واسمه كذا، لكن بعضهم يقول وله عم آخر اسمه كذا، فهذا من أسباب اختلافهم في عدد عمامه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الحارث: وهو أكبر ولد عبد المطلب، وبه كان يكنى، ومن ولده وولد ولده جماعة لهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أكبر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، الحارث بن عبد المطلب، وبعضهم يقول هو المقوم، هذا من أسباب الخلاف كما أشرت. بعضهم يقول المقوم هو عم آخر، وبعضهم يقول الحارث اسمه المقوم، وكان من عقبه ولدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن أسلم، كالمطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الذي ذكرناه وقلنا اسمه المطلب على الصحيح وليس عبد المطلب. والحارث هذا لم يدرك الإسلام، أول أعمام النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا هنا وأكبرهم لم يدرك الإسلام. وقثم هلك صغيرا وهو أخ الحارث لأمه. قثم، وفي اللغة قثم تقال للرجل كثير العطاء، يقال رجل قثم أي معطاء، قاثم أي كثير العطاء، معط أو معطاء، وهذا من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال المصنف هلك صغيرا أي أنه أصلا لم يدرك الإسلام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والزبير بن عبد المطلب وكان من أشراف قريش. يقال الزبير بن عبد المطلب ويقال الزبير بن عبد المطلب، وبعضهم يجعل هذا أصح، الزبير بهذا اللفظ، لأن الحافظ مغلطاي ضبطها بالحروف الزبير هكذا، ضبطها بالحروف الزبير، وفي تحقيق صاحب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد الصالح رحمه الله ذكر هذا في تتبعه أنها الزبير بالفتح وليست بالضم. نعم. وابنه عبد الله بن الزبير شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا. عبد الله بن الزبير بخلاف عبد الله بن الزبير، هما مختلفان. عبد الله بن الزبير هذا ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بن العوام، وهذا عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال له عبد الله بن الزبير المطلبي. نعم. وثبت يومئذ واستشهد بأجنادين، وروي أنه وجد إلى جنب سبعة قد قتلهم وقتلوه. يقال أجنادين على أنها تثنية، أو أجنادين بالجمع وهي موضع بالشام، حصل في قتال بين المسلمين وبين الروم البيزنطيين، وذكرت شجاعة عبد الله بن الزبير وأنه قاتل ووجد وهو مقتول حوله سبعة قد قتلهم، وفي بعض الروايات أنهم عشرة، قتل عشرة كانوا حوله رحمه الله تبارك وتعالى ورضي الله تعالى عنه، ومعروف بشجاعته. وضباعة بنت الزبير لها صحبة. ضباعة بنت الزبير التي جاء حديثها في الصحيح وأرادت الحج وكانت مريضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اشترطي فتقول اللهم محلي حيث حبستني، فهذه التي لأجلها ورد هذا الحديث هي هاته ضباعة بنت الزبير، وهي من المهاجرات ولها صحبة كما قال. أم الحكم بنت الزبير روت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، وأخوه من الرضاعة، أسلم قديما وهاجر إلى المدينة، وشهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا، ولم يكن له إلا ابنه. حمزة هو عم نبينا صلى الله عليه وسلم الرابع الذي ذكر هنا، وذكر أنه أخوه من الرضاعة، وقلنا في فصل رضاعه صلى الله عليه وسلم أنه اجتمع معه في الرضاع من ثويبة وكذلك من حليمة السعدية، ولهذا جاء في حديث علي في الصحيحين أنه لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي إنه أخي من الرضاعة، قال وقتل يوم أحد شهيدا، والذي قتله كوى معروف وحشي هو الذي قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم وحشية فسأله أنت قتلت عمي؟ فقال له نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم غرب عني وجهك، قال له غرب عني وجهك، ومن فضائل وحشي أنه قتل مسيلمة الكذاب. نعم. وأبو الفضل العباس بن عبد المطلب أسلم وحسن إسلامه وهاجر إلى المدينة. نعم، والعباس هو من أصغر من أصغر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وأصغر أعمام نبينا صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا ابن القيم في زاد المعاد. وكان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، وكان له 10 من الذكور، الفضل وعبد الله وقثم لهم صحبة. نعم، والعباس الذي كان قريبا في السن لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو من أصغر أعمامه صلى الله عليه وسلم، ذكر بأنه أسلم بمكة قديما لكن لم يظهر إسلامه، وكان يؤكد معه البيعة لما كان يأتي من يبايع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عليه الصلاة والسلام، ولكنه أظهر إسلامه وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرجل الصالح الذي كان يستسقي به عمر بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. ومات 32 في خلافة عثمان بن عفان بالمدينة. وقبلها قال وكان له 10 من الذكور وله 3 إناث، 10 من الذكور وثلاث إناث، فلو عقب وبارك الله جل وعلا في عقبه، فحتى قامت الدولة التي تسمى بالدولة العباسية تنسب إليه، وعقبه متسلسل دامت أكثر من دامت إلى سنوات متعددة. ومات 32 في خلافة عثمان بن عفان بالمدينة، ودفن بالبقيع. ولم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس وحمزة وأبو طالب بن عبد المطلب، واسمه عبد مناف، وهو أخو عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه، وعاتكة صاحبة الرؤيا في بدر، وأمهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. يعني أن أبا طالب هو أخو والد نبينا صلى الله عليه وسلم لأبيه وأمه، أخ شقيق، وكذلك قال عاتكة. وقصة مع النبي صلى الله عليه وسلم في نصرته ومؤازرته النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قصة وفاته وبقائه على دين عبد المطلب وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته معلومة مشهورة. وله من الولد طالب مات كافرا، وعقيل وجعفر وعلي وأم هانئ لهم صحبة، واسم أم هانئ فاتخة وقيل هند، وجمانة ذكرت في أولاده أيضا، بل قيل إنها نفسها هي جمانة، نفسها هي جمانة. وأبو لهب بن عبد المطلب، واسمه عبد العزى، وكناه أبوه بذلك لحسن وجهه، كان حسن الوجه فكناه بأبي لهب واسمه عبد العزى، وقد مات مشركا. وزوجته جميلة بنت حرب التي كانت تعينه على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ولده عتبة ومعتب، ثبتا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، أسلما يوم الفتح، أسلما يوم الفتح، وعتبة هو الذي كان متزوجا برقية بنت نبينا صلى الله عليه وسلم. وذرة لهم صحبة. وعتيبة قتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام على كفره بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. عتيبة الذي كان متزوجا بأم كلثوم بنت نبينا صلى الله عليه وسلم، فعتبة وعتيبة تزوجا ببنتي نبينا صلى الله عليه وسلم، ولما أظهر النبي صلى الله عليه وسلم دعوته للإسلام ألزمهما أبو لهب بأن يطلقا ابنتي نبينا صلى الله عليه وسلم، فكذلك فعل. أما عتبة فأسلم بعد الفتح، وأما عتيبة فقد قال قتله الأسد بالزرقاء، وهو لما رأى الأسد قال يا ويل أمي والله هو آكلي كما دعا علي محمد، قتلني وهو بمكة. وذلك أنه لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم النجم إذا هوى قال أنا أكفر بالنجم إذا هوى، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صليت عليه كلبا من كلابك، فسلط الله عليه أسدا فقتله. وعبد الكعبة، بل وذكر أنه قال هذا وبصق على النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن البصاق لم يقع على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقع على النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه بتلك الدعوة عليه الصلاة والسلام. وعبد الكعبة وحجل واسمه المغيرة. عبد الكعبة قيل هو المقوم، وقيل الحارث هو المقوم، وهذا لأجله اختلفوا في عدد أعمام نبينا صلى الله عليه وسلم. وحجل واسمه المغيرة، وضرار أخو العباس لأمه. حجل أو حجل أو حجل كله مختلف في ذكر اسمه. والغيداق، وإنما سمي الغيداق لأنه أجود قريش وأكثرهم طعاما. الغيداق قيل هو نفسه حجل،